من الشيخ شو؟ الجلالين حشيت الصايطن هذيك الشيخ اللي تحت. ايوه ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 28 من مجالس قراءة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للحافظ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى، على شيخنا الشيخ عاد بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم الأحد 21 من شهر رمضان المبارك لعام 40 و400 وألف. قال الحافظ ابن جزي رحمه الله تعالى: سورة الصافات. قوله: والصافات صفا، تقديره والجماعات الصافات، ثم اختلف فيها، فقيل هي الملائكة التي تصف في السماء صفوفا لعبادة الله، وقيل هي من يصف من بني آدم في الصلوات والجهاد، والأول أرجح لقوله حكاية عن الملائكة: وإنا لنحن الصافون. قوله تعالى: فالزاجرات زجرا، هي الملائكة تزجر السحابة وغيرها، وقيل الزاجرون بالمواعظ من بني آدم، وقيل هي آيات القرآن المتضمنة الزجر عن المعاصي. فالتاليات ذكرى، هي الملائكة تتلو القرآن والذكر، وقيل هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم، وهي كلها أشياء أقسم الله بها على أنه واحد. قوله: ورب المشارق، يعني مشارق الشمس، وهي 360 مشرقا، وكذلك المغارب، فإنها تشرق كل يوم من تشرق كل يوم من أيام السنة في مشرق منها، وتغرب في مغرب. واستغنى بذكر المشارق عن ذكر المغارب لأنها معادلة لها فتفهم من ذكرها. قوله: بزينة الكواكب، قرئ بإضافة الزينة إلى الكواكب، والزينة تكون مصدرا واسما لما يزان به، فإن كان مصدرا فهو مضاف إلى الفاعل، تقديره بأن زينت الكواكب السماء، أو مضاف إلى المفعول، تقديره بأن زينا الكواكب. بأن زينة الكواكب اسما أو مضاف إلى مفعول. لا، هذا ما يصح. ما يصح. أبدا. قل أبي إضافة الزينة الكواكب. وشو يعني؟ يكتب تقديره بأن زينت الكواكب السماء. ايش بعد السماء؟ او مضاف الى المفعول. معناها في اشكالية في كلمة السماء، وكانت اسما عدلها. وش كاتب عندكم ابو عبد الرحمن؟ تقديره بان زينة الكواكب، بان زينة الكواكب اسما او مضاف الى المفعول. اسما او مضاف ما صح الى المفعول. بعدها كانت تقديره بأن زينا الكواكب، وإن كانت اسما فالإضافة بيان الزينة، وقرئ بتنوين الزينة وخط الكواكب على البدن. وقال هذا، قال: وإن كانت اسما فالإضافة بيان للزينة. بعد ذلك بيان للزينة، شفت الاسم، يعني مضاف إلى الفاعل، تقديره بأن زينت الكواكب السماء، أو مضاف إلى المفعول، تقديره بأن زينا الكواكب، وإن كانت اسما فالإضافة بيان للزينة. السماء. أين؟ تقديره بأن زينا الكواكب، وإن كانت اسما فالإضافة بيان للزينة. نعم. وقرئ بتنوين بزينة وخفض الكواكب على البدل، وبنصب الكواكب على أنها مفعول بزينة أو بدل من موضع زينة. وحفظ منصوب على المصدر، تقديره وحفظناها حفظا، أو مفعول من أجله والواو زائدة، أو محمول على المعنى، لأن المعنى إنا جعلنا الكواكب زينة للسماء وحفظا. مارد أي شديد الشر، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، الضمير في يسمعون للشياطين، والملأ الأعلى هم الملائكة، هو الملأ الأعلى هم الملائكة الذين يسكنون في السماء، والمعنى أن الشياطين منعت من سمع أحاديث الملائكة. وقرئ يسمعون بتشديد السين والميم، وزنه ووزنه يتفاعلون، والتسمع طلب السماع، فنفى السماع على القراءة الأولى ونفى طلبه على القراءة بالتشديد، والأول أرجح لقوله إنهم عن السمع لمعزولون، ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون لكنه لا يسمعون شيئا منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرمون بالكواكب. لكنه أو لكنهم، أي هذا هم. لكنهم لا يسمعون شيئا منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرمون بالكواكب. ويقذفون أي يرجمون، يعني بالكواكب، وهي التي يراها الناس تنقض. قال النقاش ومكي: ليست الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية في السماء، لأن تلك لا ترى حركتها، وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها منا. قال ابن عطية: وفي هذا نظر. قوله دحورا أي طردا وإبعادا وإهانة، لأن الدحر الدفع بعنف، وإعرابه مفعول من أجله، أو مصدر من ويقذفون على المعنى، أو مصدر في الموضع الحال تقديره مدحورين. عذاب واصب أي دائم، لأنهم يرجمون بالندوم في الدنيا ثم يعذبون بجهنم، إلا من خطف الخطفة من في موضع رفع بدل من الضمير في قوله لا يسمعون في قوله والمعنى لا تسمع الشياطين وأخبار السماء إلا الشيطان الذي خطف الخطفة. شهاب ثاقب أي شديد الإضاءة، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، الضمير لكفار قريش، والاستفتاء نوع من السؤال، وكأنه سؤال من يعتبر قوله ويجعل حجة، لأن جوابهم عن السؤال بما تقوم عليهم به الحجة. ومن خلقنا يراد به ما تقدم ذكره من الملائكة والسماوات والأرض والمشارق والكواكب، وقيل يراد به من تقدم من الأمم، والأول أرجح لقراءة ابن مسعود أم من عددنا. ومقصد الآية إقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة، كأنه يقول هذه المخلوقات أشد خلقا منكم، فكما قدرنا على خلقتهم كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم. قوله إنا خلقناهم من طين لازب، اللازب اللازم أي يلزم ما جاوره ويلصق به، ووصفه بذلك يراد به ضعف خلقة بني آدم. قوله بل عجبت ويسخرون أي عجبت يا محمد من ضلالهم وإعراضهم عن الخلق، أو عجبت من قدرة الله على هذه المخلوقات العظام المذكورة. وقرئ عجبت بضم التاء، وأشكل ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل على الله فتأوله، بمعنى أنه جعله على حال تعجب منها، على حال تعجب منها الناس، على حال تعجب منها الناس، في نسخة ليعجب منه الناس، وفي نسخة يتعجب منها الناس. وقيل تقديره قل يا محمد عجبت، وقد جاء التعجب من الله في القرآن والحديث كقوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، وهو صفة فعل، وإنما جعله مستحيلا على الله لأنهم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه، والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب، بل هو لمجرد الاستعظام، فعلى هذا لا يستحيل على الله. أن تقريرها جيد. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قول المصنف رحمه الله وأشكل ذلك إلى آخره، أي نسبة العجب إلى الله كما في القراءة المشار إليها، وهي قراءة سبعية، أي أشكل ذلك على نفاة العجب عن الله، وهم كل من ينفي قيام الصفات الفعلية بالله كالأشاعرة والكلابية والماتريدية، وهم الذين عناهم المؤلف بقوله إنهم يقولون إن التعجب مستحيل على الله لأنه استعظام شيء خفي سببه، وقد خالفهم المؤلف في تفسير التعجب فجوزه على الله واستشهد له ببعض ما جاء في السنة، وقد أصاب في ذلك. والذين نفوا العجب عن الله أول ما جاء في القرآن والسنة مما يدل على إثبات العجب بتأويلات، منها ما أورده المؤلف فجمعوا بين التعطيل بنفي الصفات والتحريف بتأويل الآيات، والجاري على مذهب أهل السنة والجماعة إثبات العجب من الله كغيره من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة كالغضب والرضا والمحبة والكراهة، وليس شيء من ذلك يشبه صفات المخلوقين، فليس عجب الله كعجب المخلوق، ولا حبه كحبه، ولا رضاه كرضاه، وهذا هو الحق الذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. هذا هو مشوا على هذه القاعدة موافقا للفطرة قوله ويسخرون تقديره وهم يسخرون منك أو من العبث أو من البعث البعث أو من البعث يا شيخ البعث إنما جعلوا مستحين على الله لأنهم قالوا يسخرون تقديره وهم يسخرون أو من البعث بعث واضح الأخطاء المطبعية الشيخ كثيرة في هذه الطبعة كثيرة قوله تعالى وإذا رأوا آية يستسخرون الآية هنا العلامة كانشقاق القمر ونحوه وروي أنها نزلت في مشرك اسمه ركانة أراه النبي صلى الله عليه وسلم آيات فلم يؤمن قوله ويستسخرون معناه يسخرون فيكون فعل واستفعل بمعنى واحد وقيل معناه يستدعي بعضهم بعضا لأن يسخر وقيل يبالغون في السخرية إذا متنا وكنا ترابا الآية معناها استبعادهم للبعث وقد تقدم الكلام على الاستفهامين في الرعد أو آباؤنا بفتح الواو دخلت همزة الإنكار على واو العطف وقرئ بالإسكان عطفا بأو قل نعم وأنتم داخرون قل أي قل تبعثون والداخر الصاغر الدليل زجرة واحدة هي النفخة في الصور للقيام من القبور فإذا هم ينظرون يحتمل أن يكون من النظر بالأبصار أو من الانتظار أن ينتظرون ما يفعل بهم قولوا هذا يوم الدين يحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذي قبله أو مما يقال لهم مثل الذي بعده قوله تعالى احشروا الآية خطاب للملائكة خطبهم به الله تعالى أو خطب به بعضهم بعضا وأزواجهم يعني نساءهم المشركات وقيل يعني أصنافهم وقرناءهم من الجن والإنس وقيل يعني أصنافهم أصنامهم أصنامهم تختلف تحتمل بس يقصد أن عبارتين أي بس أصنافهم كانها أظهر أظهر لكن أصنامها أيضا قريبة يعني كان المقصود الأصناف النظراء يعني أصنامهم البيان أصنامهم أصنافهم أصنافهم كنها أظهر لأن قرنها بالقرنة أطفع القرنة فواضح أن أصناف قالوا وما كانوا يعبدون يعني الأصنام والآدميين هذا يبين أن أصنافهم وما كانوا يعبدون قال يعني الأصنام والآدميين الذين كانوا يرضون بذلك فهدوهم إلى صراط الجحيم أي دلوهم على طريق جهنم ليدخلوها إنهم مسؤولون يعني إنهم يسألون عن أعمالهم توبيخا لهم وقيل يسألون عن قول لا إله إلا الله والأول أرجح لأنه أعم ويحتمل أن يسألوا عن عدم تناصرهم على وجه التهكم بهم فيكونوا مسؤولون عاملا فيما بعده والتقدير يقال لهم ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا وقد كنتم في الدنيا تقولون نحن جميع منتصر مستسلمون أي منقادون عاجزون عن الانتصار إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين الضمير في قالوا للضعفاء من الكفار خاطبوا الكبراء منهم في جهنم أو للإنس خاطبوا الجنة واليمين هنا يحتمل ثلاثة معان الأول أن يراد بها طريق الخير والصواب وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ اليمين كما أن العبارة عن الشر بالشمال والمعنى أنهم قالوا لهم إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدوننا عنه والثاني أن يراد به القوة والمعنى على هذا إنكم كنتم تأتوننا بقوتكم وسلطانكم فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإيمان والثالث أن يراد بها اليمين التي يحلف بها أي كنتم تأتوننا بأن تحلفوا لنا أنكم على الحق فنصدقكم في ذلك ونتبعكم قالوا بل لم تكونوا مؤمنين الضمير في قالوا للكبراء من الكفار أو للشياطين والمعنى أنهم قالوا لأتباعهم ليس الأمر كما ذكرتم بل كفرتم باختياركم فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون أي وجب العذاب علينا وعليكم وإنا لذائقون معمول القول معمول القول وحذف معمول لذائقون تقديره وجب القول بأن ذائقون العذاب فأغويناكم إنا كنا غاوين أي دعوناكم إلى الغي لأننا كنا على غي فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون أي إن المتبوعين والأتباع مشتركون في عذاب النار. ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون الضمير في يقولون لكفار قريش ويعنون بشاعر مجنون محمدا صلى الله عليه وسلم. فرد الله عليهم بقوله بل جاء بالحق أي جاء بالتوحيد والإسلام وهو الحق وصدق المرسلين الذين قبله لأنه جاء بمثل ما جاءوا به. ويحتمل أن يكون صدقهم لأنهم أخبروا بنبوته فظهر صدقهم لما بعث صلى الله عليه وسلم. نعم ويحتمل معنى عندك كيف في كلمة المعنى أين المعنى اقرأ. يحتمل المعنى أن يكون صدقهم ويحتمل المعنى لما يموجد قوله إلا عباد الله المخلصين استثناء منقطع بمعنى لكن. وقرئ المخلصين بفتح اللام وكسرها في كل موضع وقد تقدم تفسيره. على سرور متقابلين السرور جمع سرير وتقابلهم في بعض الأحيان للسرور بالأنس وفي بعض الأحيان ينفرد كل واحد في قصره للسرور بالأنس أو للسرور بالإنس للسرور بالأنس بالأنس وفي بعض الأحيان ينفرد كل واحد في قصره. فيما ذكر شيء قال بالأنس ولا بالأنس شكلها. يطاف عليهم بكأس من معين الذين يطوفون عليهم الولدان حسب ما ورد في الآية الأخرى. والكأس الإناء الذي فيه خمر قاله ابن عباس. وقيل الكأس إناء واسع الفم ليس له مقبض سواء كان فيه خمر أم لا. والمعين الجاري الكثير ووزنه فعيل. والميم فيه أصلية وقيل هو مشتق من العين فالميم زائدة ووزنه مفعول. لذة أي ذات لذة فوصفها بالمصدر اتساع. لا فيها غول الغول اسم عام في الأذى والضر ومنه يقال غاله يغوله إذا أهلكه. وقيل الغول وجع في البطن وقيل صداع في الرأس وإنما قدم المجرور هنا تعريضا بخمر الدنيا لأن الغول فيها. ولا هم عنها ينزفون أي لا يسكرون من خمر الجنة ومنه النزيف وهو السكران. وعن هنا سببية كما كقولك فعلته عن أمرك أي لا ينزفون بسبب شربها. قوله قاصرات الطرف معناه أنهن قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم. عين جمع عيناء وهي الكبيرة العينين في جمال كأنهن بيض مكنون قيل شبههن في اللون ببيض النعام لأنه بياض خالطه صفرة حسنة. ولذلك قال امرؤ القيس كبكر مقاناة البياض بصفرة. وقيل إنما التشبيه بلون قشر البيضة الداخلي الرقيق وهو المكنون المصون تحت القشر الأول. وقيل أراد الجوهر المصون. قالوا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون هذا إخبار عن تحدث أهل الجنة. قال الزمخشري هذه الجملة معطوف على يطاف عليهم والمعنى أنهم يشربون فيتحدثون على الشراب بما جرى لهم في الدنيا. إني كان لي قرين قيل إن هذا القائل وقرينه من البشر مؤمن وكافر. وقيل كان قرينه من الجن يقول أئنك لمن المصدقين معناه أنه كان يقول له على وجه الإنكار أتصدق بالدين والآخرة بالدنيا نعم لا يبدو الصالح أحسن فقط الصالح أفضل الصالح أفضل جهة الأخطاء لكن صالح فيها أخطاء مطبعية. قال هنا بالدين والآخرة طبعا دار البيان واضح السياق بالدين يعني هو أتى بها على المقابلة هنا على سبيل المقابلة دنيا وآخرة. أي عدل هنا لمدينون أي مجازون ومحاسبون على الأعمال ووزنه مفعول وهو من الدين بمعنى الجزاء والحساب. قال هل أنتم مطلعون أي قال ذلك القائل للرفقاء في الجنة أو للملائكة أو لخدامه هل أنتم مطلعون على النار لأريكم ذلك القرين فيها؟ وروي أن في الجنة كوا ينظر منها أهلها إلى النار. قالوا في سواء الجحيم أي في وسطها. قالت الله إن كدت لتردين أي تهلكني بإغوائك، والردى الهلاك. وهذا خطاب خاطب به المؤمن قرينه الذي في النار. المحضرين أي من المحضرين في العذاب. أفما نحن بميتين، هذا من كلام المؤمن خطابا لقرينه أو خطابا لرفقائه في الجنة. ولهذا قال نحن فأخبر عن نفسه وعنهم، ويحتمل أن يكون من كلامه وكلامهم جميعا. إن هذا لهو الفوز العظيم، يحتمل أن يكون من كلام المؤمن أو من كلامه وكلام رفقائه في الجنة أو من كلام الله تعالى. وكذلك يحتمل هذه الوجوه في قوله لمثل هذا فليعمل العاملون. والأرجح فيه أن يكون من كلام الله تعالى، لأن الذي بعده من كلام الله. نعم، والأول أرجح بعدها. والأول أرجح فيه أن يكون من كلام الله تعالى. والأول هذه زائد. زائد ها؟ لأن الأول من كلام المؤمن، فكيف يكون الأول وهو رجح أنه كلام الله؟ إذا أكتب والأرجح. أيوه، والأرجح فيه أن يكون من كلام الله تعالى، لأن الذي بعده من كلام الله فيكون متصلا به. ولأن الأمر بالعمل إنما هو حقيقة في الدنيا، ففيه تحريض على العمل الصالح. قوله تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، الإشارة بذلك إلى نعيم الجنة وكل ما ذكر من وصفها. وقال الزمخشري الإشارة إلى قوله رزق معلوم، والنزل الضيافة، وقيل الرزق الكثير. وجاء التفضيل هنا بين شيئين ليس بينهما اشتراك، لأن الكلام تقرير وتوبيخ. قوله تعالى إنا جعلناها فتنة للظالمين، قيل سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا ذكر شجرة الزقوم قالوا كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر. فالفتنة على هذا الابتلاء في الدنيا، وقيل معناه عذاب الظالمين في الآخرة، والمراد بالظالمين هنا الكفار. قولوا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي تنبت في قاع جهنم، وترتفع أغصانها إلى دركاتها، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، الطلع ثمر النخلة. فاستعير لشجرة الزقوم وشبه برؤوس الشياطين مبالغة في قبحه وكراهته، لأنه قد تقرر في نفوس الناس كراهتها وإن لم يروها. ولذلك يقال للقبيح المنظر وجه شيطان. وقيل رؤوس الشياطين شجرة معروفة باليمن، وقيل هو صنف من الحيات. قولوا لشوبا من حميم أي مزاجا من ماء حار. فإن قيل لما عطف هذه الجملة بثم، فالجواب من وجهين، أحدهما أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمن، فالمعنى أنهم يملؤون البطون من شجرة الزقوم وبعد ذلك يشربون من الحميم. والثاني أنه لترتيب مضاعفة العذاب، فالمعنى أن شربهم للحميم أشد مما ذكر قبله. يهرعون الإهراع الإسراع الشديد. قوله تعالى ولقد نادانا نوح أي دعانا، يعني دعاءه بإهلاك قومه ونصرته عليهم من الكرب العظيم يعني الغرق. وجعلنا ذريتهم الباقين أهل الأرض كلهم من ذرية نوح، لأنه لما غرق الناس في الطوفان ونجا نوح ومن كان معه في السفينة تناسل الناس من أولاده الثلاثة سام وحام ويافث. وتركنا عليه في الآخرين معناه أبقينا له ثناء جميلا في الناس إلى يوم القيامة. سلام على نوح في العالمين، هذا تسليم من الله على نوح عليه السلام. وقيل إن هذه الجملة هي مفعول وتركنا، وهي محكية أي تركنا هذه الكلمة تقال له، يعني أن الخلق يسلمون عليه، فيبتدأ بسلام على القول الأول لا على الثاني، والأول أظهر. بالسلام لا ما يبتدأ بالسلام، فيبتدأ بسلام، يعني هو الآن يتكلم عن الوقف والابتداء. يقول على القول الثاني، على القول الثاني تقول وتركنا عليه في الآخرين سلام، لا بد أن تصلها لأن المعنى متعلق. أما على القول الأول قال هذا تسليم من الله، ولذلك يبتدأ به أي بسلام، أي فيبتدأ بسلام على القول الأول لا على الثاني، والأول أظهر. ومعنى في العالمين على القول الأول تخصيصه بالسلام عليه من بين العالمين، كما تقول أحب فلانا من الناس أي أحبه خصوصا من بين الناس. ومعناه على القول الثاني أن السلام عليه ثابت في العالمين، وهذا الخلاف يجري حيث ما ذكر ذلك في هذه السورة. قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم الشيعة الصنف المتفق، فمعنى من شيعتي على دينه في التوحيد، والضمير يعود على نوح، وقيل على محمد صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. قوله إذ جاء ربه عبارة عن إخلاصه وإقباله بكليته على الله تعالى، وليس المراد المجيء بالجسد، بقلب سليم أي سليم من الشرك والشك وجميع العيوب. أئفكا آلهة دون الله تريدون، الإفك الباطل، وإعرابه هنا مفعول من أجله، وآلهة مفعول به. وقيل أئفكا مفعول به وآلهة بدل منه. وقيل أئفكا مصدر في موضع الحال تقديره آفكين أي كاذبين، والأول أحسن. قولوا فما ظنكم برب العالمين، المعنى أي شيء تظنون برب العالمين أن يعاقبكم به وقد عبدتم غيره، أو أي شيء تظنون أنه هو حتى عبدتم غيره، كما تقول ما ظنك بفلان إذا قصدت تعظيمه. فالمقصد على المعنى الأول تهديد، وعلى الثاني تعظيم لله وتوبيخ لهم. قوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، روي أن قومه كان لهم عيد يخرجون إليه فدعوه إلى الخروج معهم، فحينئذ قال إني سقيم ليمتنع عن الخروج معهم فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم. وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال، الأول أنها كانت تأخذه الحمى في وقت معلوم فنظر في النجوم ليرى وقت الحمى واعتذر عن الخروج بأنه سقيم من الحمى، والثاني أن قومه كانوا منجمين وكان هو يعلم أحكام النجوم فأوهمهم أنه استدل بالنظر في علم النجوم أنه يسقم فاعتذر بما يخاف من السقم عن الخروج معهم، والثالث أن معنى نظر في النجوم أي نظر أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم فقال إني سقيم، والنجوم على هذا ما يندم من حاله معهم وليست نجوم السماء، وهذا بعيد. وقول إني سقيم على حسب هذه الأقوال أن أوهمهم الله والله العالم أوهمهم أنه سيسقم. قال وقول إني سقيم على حسب هذه الأقوال يحتمل أن يكون حقا لا كذب فيه ولا تجوز أصلا، ويعارض هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات أحدها قوله إني سقيم، ويحتمل أن يكون كذبا صراحا وجاز له ذلك على هذا الاحتمال لأنه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الأصنام، ويحتمل أن يكون من المعاريض فأراد أنه سقيم فيما يستقبل لأن كل إنسان لا بد أن يمرض، أو أراد أنه سقيم النفس من كفرهم وتكذيبهم له، وهذا التأويل أولى لأن نفي الكذب بالجملة يعارض الحديث، والكذب الصراح لا يجوز على الأنبياء عند أهل التحقيق، أما المعاريض فهي جائزة. فتولوا عنه مدبرين أي تركوه إعراضا عنهم وخرجوا إلى عيدهم، وقيل إنه أراد بالسقم الطاعون وهو داء يعدي فخافوا منه وتباعدوا عنه مخافة العدوى. قولوا فراغ أي مال، فقال ألا تأكلون، إنما قال ذلك على وجه الاستئزاء بالذين يعبدون. بس الروغان فيه الميل في خفية، في معنى الخفية مثل راغ الثعلب يكون إذا تردد وأخذ الشيء خفية. أي ماذا؟ مال في خفية. فقال ألا تأكلون، إنما قال ذلك على وجه الاستهزاء بالذين يعبدون تلك الأصنام، ضربا باليمين أي بيمنى يديه، وقيل بالقوة وقيل بالحلف، وقوله وتالله لأكيدن أصنامكم، والأول أظهر وأليق بالضرب. وضربا مصدر في موضع الحال، يزفون أي يسرعون، قال أتعبدون ما تنحتون أي تنجرون، والنحت النجارة إشارة إلى صنعهم للأصنام من الحجارة أو الخشب. والله خلقكم وما تعملون، ذهب قوم إلى ما مصدرية، والمعنى الله خلقكم وأعمالكم، وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد، وقيل إنها موصولة بمعنى الذي، والمعنى الله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها، وهذا أليق بسياق الكلام وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام، وقيل إنها نافية وقيل إنها استفهامية وكلاهما باطل. قالوا ابنوا له بنيانا، قيل البنيان في موضع النار، وقيل بل كان للمنجنيق الذي رمي عنه فأرادوا به كيدا يعني حرقه بالنار فجعلناهم الأسفلين أي المغلوبين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، قيل إنه قال هذا بعد خروجه من النار وأراد أنه ذاهب أي مهاجر إلى الله فهاجر إلى أرض الشام، وقيل إنه قال ذلك قبل أن يطرح في النار وأراد أنه ذاهب إلى ربه بالموت لأنه ظن أن النار تحرقه أو تحرقه. وسيهدين على القول الأول يعني الهدى إلى صلاح الدين والدنيا، وعلى القول الثاني إلى الجنة. وقالت المتصوفة معناه إني ذاهب إلى ربي بقلبي، أي مقبل على الله بكليته تارك لما سوى لما سواه. ربي هب لي من الصالحين، يعني ولدا من الصالحين. أقول يا شيخ هنا هذا يدل على القول الأول أنه قال بعدما خرج من النار، لأنه هو ذاهب إلى النار، هل يفكر في الولد؟ إيه نعم صحيح. الأظهر بعد خروج من النار. قوله فبشرناه بغلام حليم أي عاقل، واختلف الناس في واضح أن السياق من الأول هو الأظهر. واختلف الناس في هذا الغلام المبشر به في هذا الموضع وهو الذبيح، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فقال ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين هو إسماعيل، وحجتهم من ثلاثة أوجه. الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل عليه السلام ووالده عبد الله، ووالده عبد الله حين نذر والده عبد المطلب أن ينحره إن يسر الله له أمر زمزم ففداه بمئة من الإبل. والثاني أن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح وبشرناه بإسحاق، فدل ذلك على أن الذبيح غيره. والثالث أنه روي أنه إبراهيم أو أن إبراهيم. أن إبراهيم جرت له قصة الذبح بمكة، وإنما كان معه بمكة إسماعيل. وذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من التابعين إلى أن الذبيح إسحاق، وحجتهم من وجهين. الأول أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالولد إنما كانت بإسحاق لقوله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. البشارة المعروفة لإبراهيم بالولد بالولد بالوادي بالوادي إنما كانت بإسحاق قوله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والثاني أنه روي أن يعقوب كان يكتب من يعقوب إسرائيل ابن إسحاق ذبيح الله. قال فلا والثاني فقوله فلما بلغ معه السعي، يريد بالسعي هنا العمل والعبادة، وقيل المشي، وكان حينئذ ابن 13 سنة. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أو أني أذبحك. قال إني أرى في المنام أني أذبحك، يحتمل أن يكون رأى في المنام الذبح وهو الفعل، أو أمر في المنام أن يذبحه. والأول أظهر في اللفظ هنا، والثاني أظهر في قوله افعل ما تؤمر. ورؤيا الأنبياء وحي، فوجب عليهم وفي نصها يوجب عليهم الامتثال على الوجهين. قوله فانظر ماذا ترى، إن قيل لما شاوره في أمر هو محتم من الله، فالجواب أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه، ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر، فأجابه بأحسن جواب. فلما أسلم أي استسلم وانقاد لأمر الله، وتله للجبين أي صرعه بالأرض على جبينه، وللإنسان جبينان حول الجبهة. وجواب فلما محذوف عند البصريين تقديره فلما أسلم كان ما كان من الأمر العظيم. وقال الكوفي وقال الكوفي جوابها تله والواو زائدة. وقال بعضهم جوابها ناديناه والواو زائدة. قد صدقت الرؤيا، يحتمل أنه يريد قلبك، أي كانت عندك رؤيا صادقة فعملت بحسبها. ويحتمل أن يريد بعملك، أي وفيت حقها من العمل. فإن قيل إنه أمر بالذبح ولم يذبح، فكيف قيل له وصدقت الرؤيا؟ فالجواب أنه قد بذل جهده إذ عزم على الذبح، ولو لم يفده الله لذبحه، ولكن الله هو الذي منعه من ذبحه لما فداه. فامتناع ذبح الولد إنما كان من أمر من الله وبأمر الله، وقد قضى إبراهيم ما عليه. قوله البلاء المبين، أي الاختبار البين الذي تظهر به طاعة الله أو المحنة البينة الصعوبة. وفديناه بذبح عظيم، الذبح اسم لما يذبح، وأراد به هنا الكبش الذي فداه به، وروي أنه من كباش الجنة. وقيل إنه الكبش الذي قرب به ولد آدم ووصفه بعظيم، لذلك أو لأنه من عند الله أو لأنه متقبل. وروي في القصص أن الذبيح قال لإبراهيم أشدد رباطي لئلا أطيب، واصرف بصرك عني لئلا ترحمني. وأنه أمر الشفرة على حلقه فلم تقطع، فحينئذ جاءه الكبش من عند الله. وقد أكثر الناس في قصص هذه الآية وتركناه لعدم صحته. قوله كذلك نجزي المحسنين، إن قيل لما قال هنا في قصة إبراهيم كذلك دون قول إن وقال في غيره إن كذلك، فالجواب أنه قد تقدم في قصة إبراهيم نفسها إن كذلك فأغنى عن تكرار إن هنا. قوله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون يعني بالنبوة وغير ذلك، من الكرب العظيم يعني الغرق أو تعذيب فرعون وإذلاله لهم. ونصرناهم الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما، وقيل على موسى وهارون خاصة وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم وهذا ضعيف. وآتيناهما الكتاب المستبين يعني التوراة، ومعنى المستبين البين، وفي هذه الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيع. قوله وإن إلياس لمن المرسلين، إلياس من ذرية هارون، وقيل إنه إدريس، وقد أخطأ من قال إنه إلياس، الإلياس المذكور في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. أتدعون بعلا، البعل الرب بلغة اليمن، وقيل بعل اسم صنم كان لهم يقال له بعلبك. سلام على إليا آل ياسين، آل هنا على هذه القراءة بمعنى أهلي، وياسين اسم لإلياس وقيل لأبيه وقيل اسم لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقرئ إلياسين بكسر الهمزة ووصل اللام ساكنة، وهو على هذا جمع إلياسي أي منسوب لإلياس، حذفت منه الياء كما حذفت من أعجمي، وقيل سمى كل واحد من آل إلياس بإلياس ثم جمعهم، وقيل هي لغة في إلياس. قوله عجوزا في الغابرين قد ذكر. قوله وإن يونس لمن المرسلين، قد ذكرنا قصته في يونس والأنبياء، إذ آذى قائل الفلك المشحون أي هرب إلى السفينة، والفلك هنا واحد والمشحون المملوء، وسبب هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنوا، وقيل إنه أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معين حسب ما أعلمه الله، فلما رأى قومه مخايل العذاب آمنوا، فرفع الله عنهم العذاب فخاف أن ينسبوه إلى الكذب فهرب. قولوا فساهم فكان من المدحضين، معنى ساهم ضرب القرعة أو ضرب القرعة، والسومة هي القرعة، والمدحض المغلوب في القرعة والمحاجة. وسبب مقارعته أنه لما ركب السفينة وقفت ولم تجري، فقالوا إنما وقفت من حدث أحدث واحد هنا، فنقترع لنرى على من تخرج القرعة فنطرحه، فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فطرحوه في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم أي فعل ما يلام عليه، وذلك خروجه بغير أن يأمره الله بالخروج، فلولا أنه كان من المسبحين تسبحه وقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسب ما حكى الله عنه في الأنبياء. وقيل هو قوله سبحان الله، وقيل هو الصلاة، واختلف على هذا هل يعني صلاته في بطن الحوت أو قبل ذلك، واختلف في مدة بقائه في بطن الحوت، فقيل ساعة وقيل 3 أيام وقيل 7 أيام وقيل 40 يوما، فنبذناه بالعراء، العراء الأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل، وقيل يعني الساحل، وهو سقيم، روي أنه كان كالطفل المولود بضعة لحم. لا أخبار بني إسرائيل عليه دليل. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين أي أنبتناها فوقه لتظلله وتقيه حر الشمس، واليقطين القرع، وإنما خصه الله به لأنه يجمع برد الظل ولين الملمس وكبر الورق، وأن الذباب لا يقربه، فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب. وقيل اليقطين كل شجرة لا ساق لها كالبقول والقرع والبطيخ، والأول أشهر. وأرسلناه إلى 100,000 يعني رسالته الأولى التي أبقى بعدها، وقيل هذه رسالة ثانية بعد خروجه من بطن الحوت، والأول أشهر أو يزيدون، قيل أو هنا بمعنى بل، وقرأ ابن عباس بل يزيدون، وقيل هي بمعنى الواو، وقيل هي للإبهام، وقيل المعنى أن البشر إذا نظر إليهم يتردد فيقول هم 100,000 أو يزيدون، واختلف في عددهم، فقيل 120,000 وقيل 130,000 وقيل 140,000 وقيل 170,000. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، روي أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم وفرقوا بينها وبين الأمهات وناحوا وتضرعوا إلى الله وأخلصوا، فرفع الله العذاب عنهم، وإلى حين يعني إلى أجلهم. وقد ذكر الناس في قصة يونس أشياء كثيرة أسقطناها لضعف صحتها. قولوا فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، قال الزمخشري إن هذا معطوف على قوله فاستفتهم الذي في أول سورة وإن تباعد ما بينهما، والضمير المفعول لقريش وسائر الكفار، أي اسألهم على وجه التقرير والتوبيخ عما زعموا من أن الملائكة بنات الله، فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور وتلك قسمة ضيزاء. ثم قررهم على ما زعموا من أن الملائكة إناث ورد عليهم بقوله وهم شاهدون، ويحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أو بمعنى الحضور، أي أنهم لم يحضروا على ذلك ولم يعلموا. ثم أخبر عن كذبهم في قولهم ولد الله، ثم قررهم على ما زعموا من أن الله اصطفى لنفسه البنات، وذلك كله رد عليهم وتوبيخ لهم تعالى الله عن أقوالهم علوا كبيرا. قوله اصطفى دخلت همزة التقرير والتوبيخ على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل. ما لكم ما استفهامية معناها التوبيخ، وهي في موضع رفع بالابتداء والمجرور بعدها خبرها، فينبغي الوقف على قوله ما لكم. أم لكم سلطان مبين أي برهان بين، فأتوا بكتابكم تعجيز لهم لأنهم ليس لهم كتاب يحتجون به. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الضمير في جعل لكفار العرب، وفي معنى الآية قولان، أحدهما أن الجنة هنا الملائكة، وسميت بهذا الاسم لأنه مشتق من الاجتنان وهو الاستتار، والملائكة مستورون عن أعين بني آدم كالجن. والنسب الذي جعلوا بينه الله وبينهم قولهم إنهم بنات الله. والقول الثاني أن الجن هنا الشياطين، وفي النسب الذي جعلوا بينه وبينهم قولان، أحدهما أن بعض الكفار قالوا إن الله والشيطان أخوان تعالى الله عن ذلك، والآخر أن بعضهم قال إن الله نكح في الجن فولدت له الملائكة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، من قال إن الجن الملائكة فالضمير في قول إنهم لمحضرون يعود على الكفار، أي قد علمت الملائكة أن الكفار محضرون في العذاب. ومن قال إن الجن الشياطين فالضمير يعود عليهم، أي قد علمت الشياطين أنهم محضرون في العذاب، إلا عباد الله المخلصين استثناء منقطع من المحضرين أو من الفاعل في يصفون. والمعنى لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون في العذاب، لا يحضرون في العذاب، أو لكن عباد الله المخلصين يصفونه بما هو أهله. قولوا فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، هذا خطاب للكفار، والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرها. وما تعبدون عطف على الضمير في إنكم، ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع، ومعنى فاتنين مضلين، والضمير في عليه يعود على ما تعبدون وعلى سببية معناها التعليل، ومن هو مفعول بفاتنين. والمعنى إنكم أيها الكفار وكل ما تعبدونه لا تضلون أحدا إلا من قضى الله أن يصل الجحيم، أي لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله. وقال الزمخشري الضمير في عليه يعود على الله تعالى. قال في الحاشية قال في الكشاف فإن قلت كيف يفتنونهم على الله، قلت يفسدونهم عليه بإغوائهم واستهوائهم، من قولك فتن فلان على فلان امرأته كما تقول أفسدها عليه وخببها عليه. قال قوله وما منا إلا له مقام معلوم، هذا حكاية كلام الملائكة عليهم السلام، وتقديره ما منا ملك إلا وله مقام معلوم، فحذف الموصوف لفهم الكلام. والمقام المعلوم يحتمل أن يراد به الموضع الذي يقومون فيه، لأن منهم من هو في السماء الدنيا وفي الثانية وفي السماوات وحيث شاء الله، ويحتمل أن يراد به المنزلة من العبادة والتقريب والتشريف. وإنا لنحن الصافون أي الواقفون صفوفا في العبادة، ولذلك أمر المسلمون بتسوية الصفوف في صلاتهم ليقصدوا بالملائكة، وليس أحد من أهل الملل يصلون صفوفا إلا المسلمون. وإنا لنحن المسبحون قيل معناه المصلون، لأن الصلاة يقال لها تسبيح، وقيل معناه القائلون سبحان الله. وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة رد على من قال إنهم بنات الله أو شركاء له، لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه له. ويدل هذا الكلام أيضا على أن المراد بالجن قبل هذا الملائكة، وقيل إن هذا كله من كلام محمد صلى الله عليه وسلم وكلام المسلمين، والأول أشهر. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، الضمير لكفار قريش وسائر العرب، والمعنى أنهم كانوا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم يقولون لو أرسل الله إلينا رسولا أو أنزل علينا كتابا لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به، الضمير للذكر أو لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكره، فسوف يعلمون، تهديد ووعيد على كفرهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، المعنى سبق القضاء بأن المرسلين منصورون على أعدائهم وأن جند الله غالبون، وهذا النصر والغلبة بظهور الحجة والبرهان وبهزيمة الأعداء في القتال وبالسعادة في الآخرة. قوله فتولى عنهم حتى حين أي أعرض عنهم، وذلك موادعة منسوخة بالسيف. والحين هنا يراد به يوم بدر، وقيل حضور آجال يوم بدر، وقيل حضور آجالهم، وقيل يوم القيامة. وأبد نعم لقد سبق كلمة من العباد المرسلين أنهم منصورون، معنى سبق القضاء بأن المرسلين منصورون على أعدائهم وأن جند الله غالبون. ساقط عندك منصورون على أعدائهم وأن جند الله غالبون، ثم قال وهذا النصر والغلبة. منصورون على أعدائهم وأن جند الله غالبون، وهذا النصر والغلبة. بظهور الحجة والبرهان. ساقط كثير. موجود نبدأ بعد العصر. طيب نقف لنا نقف طيب من الصافات نقف. قال البيان مثل الصالحين، قال بظهور الحجة والبرهان وبهزيمة الأعداء في القتال. عندك وأن جند الله غالبون إلا في أي آية؟ لا قبل ولقد سبقت. أيوة طيب المعنى سبق وأن جند الله غالبون، وهذا النصر والغلبة بظهور الحجة والبرهان. طيب وبهزيمة الأعداء في القتال وبالسعادة في الآخرة. أين وين وصلت حفظك الله؟ نعم. وبالسعادة في الآخرة. قوله فتولى عنهم حتى حين أي أعرض عنهم، وذلك موادعة منسوخة بالسيف. والحين هنا يراد به يوم بدر، وقيل حضور آجالهم، وقيل يوم القيامة. وأبصرهم فسوف يبصرون، هذا وعد للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيد لهم. أفبعذابنا يستعجلون، إشارة إلى قولهم متى هذا الوعد، وأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك. فإذا نزل بساحتهم، الساحة الفناء حول الدار، والعرب تستعمل هذه اللفظة فيما يرد على الإنسان من محذور. وسوء الصباح مستعمل في ورود الغارات والرزايا. ومقصد الآية التهديد بعذاب يحل بهم بعد أن أنذروا فلم ينفعهم الإنذار، وذلك تمثيل بقوم أنذرهم ناصح بأن جيشا يحل بهم فلم يقبلوا نصحه حتى جاءهم الجيش فأهلكهم. وأبصر كرر الأمر بالتولي عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيد. وقيل أراد بالوعيد الأول عذاب الدنيا وبالثاني عذاب الآخرة. فإن قيل لما قال أولا وأبصرهم وقال هنا وأبصر، فحذف الضمير المفعول. فالجواب من وجهين، أحدهما أنه اكتفى بذكره أولا عن ذكره ثانيا فحذفه اختصارا، والآخر أنه حذفه ليفيد العموم في من تقدم وغيرهم، كأنه قال أبصر جميع الكفار بخلاف الأول فإنه في قريش خاصة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه الله تعالى نفسه عما وصفه به الكفار مما لا يليق به، فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالا كثيرة شنيعة. والعزة أراد بها عزة الله، فمعنى رب العزة ذو العزة، وأضافها إليه لاختصاصه بها. وإن أراد بها عزة الأنبياء والمؤمنين فمعنى رب العزة مالكها وخالقها. ومن قال ومن هذا قال محمد بن سحنون، من حلف بعزة الله، بعضهم الشيخ يقول الأفضل أن تقال بالفتح مسحنون سحنون أين نصح هذا وهذا. من حلف بعزة الله فإن أراد صفة الله فهي يمين، وإن أراد العزة التي أعطى عباده فليست بيمين. ثم ختم الله هذه السورة بالسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأما السلام على المرسلين فيحتمل أن يريد به التحية أو سلامتهم من أعدائهم، ويكون ذلك تكميلا لقوله إنهم لهم المنصورون. وأما الحمد فيحتمل أن يريد به الحمد على ما ذكر في هذه السورة من تنزيه الله ونصرة الأنبياء وغير ذلك، ويحتمل أن يريد الحمد على الإطلاق. قال في الحاشية جاء في نسخة با هنا كمل تفسير والصافات، وبتمامها تم جميع الربع من كاف ها يا عين صاد من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله. ثم يتلو هذه سورة صاد: رزقنا الله العون والقوة إنه حليم كريم قوي معين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. وجاء في نسخة كمل تفسير سورة والصافات، وبتمامها تم جميع الربع من كاف ها يا عين صاد من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والتابعين من بعده وسلم تسليما، والحمد لله. ثم يتلو هذه سورة صاد: رزقنا الله العون والقوة إنه حليم كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبهذا ينتهي هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الثامن والعشرون بارك الله فيكم.